بمناسبة يوم النضال المناهض للإمبريالية الأمريكية يوم 25 حزيران، أقامت عاملات اتحاد النساء وأعضاؤه جلسة العزم على الانتقام في ساحة التربية لمتحف سينتون يوم 22 من الشهر الحالي. شارك فيها المعنيون وأعملات اتحاد النساء وأعضاؤه في قضاء سينتون بمحافظة هونغهي الجنوبية. كشف وسنكر فيها المكرر والمتكلمون أن الإمبرياليين الأمريكان الذين تسللوا إلى أرض سينتون في فترة التراجع الاستراتيجي المؤقت من أيام حرب التحرير الوطنية الماضية شكلوا شتى أنواع المنظمات الرجائية وقتلوا أكثر من 35,000 نسمة من الوطنيين وأبناء الشعب، والتي تعادل الربع من عدد سكان القضاء بطرق أكثر وحشية في فترة لا تتعدى شهرين. عبر المشاركون عن إرادتهم الانتقامية في إبادة العدو، ثم تليت فيها قصيدة العزم على الانتقام.